حركة شباب مغربي ضد الفساد والاستبداد بالفيسبوك، بيان رقم واحد. تابعنا في حركة شباب مغربي ضد الفساد والاستبداد النقاش الدائر في الفيسبوك وعلى صفحات الجرائد الوطنية الورقية والإلكترونية حول ما يعرف بحركة 20 فبراير والإعلان عن التظاهر يوم الأحد القادم، وارتأينا منذ البداية عدم الإعلان عن موقف محدد بسبب الغموض الذي ظل يكتنف المبادرة والقائمين عليها على مدى الأيام الماضية، ونظرا للتطورات التي شهدتها الساعات القليلة الماضية، وبناء على ما يلي: أولا، إعلان المدون المغربي سعيد بن جبلي رئيس جمعية المدونين المغاربة أنه يقف وراء إنشاء أكبر صفحة فيسبوكية مخصصة لدعم حركة 20 فبراير، وهو ما وضع حدا للإشاعات التي تحدثت عن شباب مسيحي وآخر مدعوم من طرف البوليساريو وراء حركة 20 فبراير. ثانيا، صدور بلاغ لشباب 20 فبراير أكد على الطابع السلمي للتظاهرة في إطار الانضباط والمسؤولية من أجل المطالبة بإصلاحات سياسية دستورية واقتصادية، ومن أجل محاربة الفساد بكل أنواعه من جذوره السياسية والقانونية والاقتصادية. ثالثا، بعد نقاش دام يومين حول الموقف من حركة 20 فبراير شارك فيها المئات من أعضاء صفحة شباب مغربي ضد الفساد والاستبداد بالفيسبوك التي تجاوزت عدد أعضائها 3000 بعد مضي أيام فقط من إنشائها، واقترب عدد زوارها من 1,000,000 زائر منذ إنشائها، اتضح لنا أن الأغلبية الساحقة تؤيد التظاهر يوم 20 فبراير. رابعا، ونظرا لكون صفحتنا شباب مغربي ضد الفساد والاستبداد أعلنت منذ نشأتها أنها تضم شباب مغربي طموح وغيور على وطنه يسعى إلى كشف جل مظاهر الفساد والاستبداد بالمغرب، فساد الوزراء والولاة والعمال والبرلمانيين والمنتخبون والمستشارون ورؤساء المؤسسات العمومية والإدارات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية للإدارة المغربية. نعلن ما يلي: أولا، الدعم والانخراط في الحركة الشبابية الاحتجاجية ضد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها بلادنا والتي تجزم أن الفساد بكل أنواعه هو من يقف وراءها. ثانيا، الدعوة إلى المشاركة في تظاهرات 20 فبراير بشكل سلمي وحضاري وفق المطالب المعلنة، لنعلن لمن يهمه الأمر أننا شباب مغربي ضد الفساد والاستبداد. ثالثا، الدعوة إلى اليقظة يوم 20 فبراير من أجل تحصين مطالب الشباب العادلة والمشروعة والمعلن عنها لحد الساعة. رابعا، نعلن أننا نعتزم بعد نقاش مستفيض في صفحتنا بالفيسبوك ومدونتنا الإلكترونية التي تتوفر على 30 مراسلا إلى حد اليوم بأغلب المدن المغربية الكبرى، نعتزم إطلاق مبادرة شبابية لتوقيع رسالة شبابية نوجهها للملك الشاب محمد السادس، نستعرض خلالها مظاهر الفساد والاستبداد التي تؤرقنا كشباب، يعبر عن نبض الشارع المغربي بالإضافة إلى سرد لمطالبنا العادلة والمشروعة. الرباط 18 فبراير 2011، حركة شباب مغربي ضد الفساد والاستبداد، البريد الإلكتروني contre.corruption.2011@gmail.com.